بسم الله. الحمد لله الذي عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع. الحمد لله المنفرد بالقدرة العظيمة الذي لا يقدر أحد منا قدره. وأصلي وأسلم على من رفع الله في العالمين ذكره محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، وقفة في هذا الشهر الكريم الذي ما عرفنا قدره، كان يدعى لهذا الشهر 6 أشهر قبله أن تدرك هذه الليالي وهذه الدقائق، كان يبكى ويسجد حتى يدخل رمضان وهم فوق الأرض، ما يريدون أكثر من هذا. ونحن الآن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى. أيوة ربي، طوبى للغرباء الذين يصبحون إذا فسد الناس. الآن أصبح شهر رمضان، مجرد ما ينتهي تبدأ الإعداد في المسلسلات الترفيهية، وهم كانوا يدعون، ضحكوا علينا، جعلوا رمضان شهر مسابقات. أصلي 10 تذاكر ب50 ريال، وجعلت شيك ب10 مليار، ووالله إني أبخست وأجحف في الحق، لكن دعونا نقرب المسألة للعقول. 10 مليار التي يسيل لها لعاب كثير من الناس الذين يعرفون الريال والمليون. ثم قلت لهذا الطفل، هذه الملاهي تريد 10 تذاكر، لك حرية الاختيار، وإلا أملك لك عرض أفضل من هذا، شيك ب10 مليار، لكن ما هو الآن، موعد الصرف بعد سنة. تجد الطفل ينظر للملاهي ويشوف السيارات تلعب والناس يضحكون والألعاب تدور، ثم جاء وهم بيأخذ التذاكر. قلت له حبيبي، أنا ما أملك لك شيء، ما أملك لك نفع على ضر، ما أملك لك أن أقطع يدك وأخليك تأخذ الشيء غصب. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قلت له حبيبي، هذه بعد نص ساعة صعب أقنعه، لأنه يقول يا أخي فتن والسيارات تلعب والناس كلهم يلعبون، كيف تقول لي؟ قلت لك هذه حبيبي 10 مليار تستطيع فيها أن تشتري ملاهي. تجد هذا الطفل لا يمتلك نفسه، وغلبت عليه شقوته والفتن، قال أعطونا إن شاء الله، الله غفور رحيم، وأخذ التذاكر. ثم جاء واحد منكم حبيب مشفق، قال يا حبيبي، قال يا أخي تراكم امتحنتون، أنتم من قهرين عشان ما معكم التذاكر؟ لا، من قهرنا، نحن نحبك ولا نملك لك، نكرر إلا أن نقول لك. أخذ التذاكر بعد نص ساعة انتهت. هناك أقوام في نفس المشهد بدأ يحسب في رأسه وبدأ يستعمل هذا العقل، قال 10 تذاكر تنتهي بعد نص ساعة وأكون مثل هذا المسكين؟ لا والله، خذوا التذاكر أنتم والعبوا، اضحكوا اليوم، أنا ما أضحك، أنا الآن عندي صفقة ب10 مليار. بعد سنة إذا بذاك انتهى مدة سنة 365 يوم، انتهت. لكن انظر إلى وجهه وانظر إلى فرح قلبه، هاؤم، لا تسأل عن فرح قلبه ولا تبارك له، هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت، أيقنت أني أملك هذه الأعين، غيري أعمى، أستطيع بعد المغرب أشوف طاش مطاش وأشوف النساء وأمتع هذا النظر في الحرام، لكني أيقنت أني إن صبرت واستغليت هذا الشهر، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. اللي كتب إبليس إنك تدخلها ما بينك وبينها للموت، واقتنعت أنا وأنت بتزكية إبليس. يوم أن ضيع هذا وانتهى التذاكر خلاص ما يحتاج تنصح، هو الآن يريد أن يحتضر. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها. حط لي يا رب تذاكر هنا والعشرة مليار وشف. طيب يمكن ما تقدر تتن وما تتحمل، لازم تشوف طاش ما طاش، ولازم تنظر للنساء، ولازم أختنا الغالية تنظر إلى الحرام. قال لا والله تشوفون مني هناك. هل يعطى فرصة؟ وقد جاء كل يوم إنسان ينصحه يظن أنهم غايرين منه. ليش يا أخي؟ عندنا عيون. اسأل مطوع قل ليش ما تناظر الحرام؟ ما عندك شهوة؟ قال لا والله عندي شهوة. طيب ما عندكم ما تقدر تشتري تلفزيون؟ قال أقدر. طيب ما تشوف نساء في الشارع؟ قال إلا. طيب ليش ما تناظر؟ ما عندك جوال تعاكس؟ قال لا معي جوال. طيب ليش ما تعاكس؟ لا يمكن الرجل قاعد يخطط على 10 مليار وعند جالس تذاكر ب10 ريال. إخواني لأجل هذا انظر ماذا قال الله جل وعلا بعدها. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فإذا بأرحم الراحمين، هذا كلامه بينه لي ولد قبل أن نموت. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هو أرحم الراحمين لكن رحمته قريب من المحسنين اللي يعبد الله كأنه يراه. ورحمتي وسعت كل شيء. ما انتهت الآية. فسأكتبها، ما قال بكتب بعضها وبعضها للناس، لا قال فسأكتبها وسعت كل شيء. فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. يخاف، يعرف أنه سوف يسأل، ويعرف أن معه كرام كاتبين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. اليوم إبليس جعل لك اليوم واقف عند الله وقال لك أنت غالي عند الله سبحانه وتعالى، ما بينك وبين الجنان، وأن تمشي إلى الرحمن وفده، وأن تدخل الجنان وتتمتع في جنات النعيم وجنة جنتين دان إلا أن تموت. صدقت أنا وأنت؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء في سبيل الله عندهم فتنة والضراء وزلزلوا. طيب ليش يا رب هؤلاء يقال لهم وأنت أرحم الراحمين اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ اسمع واسمعي أخير. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريقا من عبادي. كان هناك ناس في نفس الوقت بعد المغرب جالس المسجد يختم. كان في أناس بعد ما أفطر راح وغسل وذهب إلى المسجد في تلك الروحانية جلس يرسل إلى الله جل وعلا. ماذا يقولون؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت خير الراحمين. في نفس الوقت الذي أنا وأنت ذهبنا فيه فاتخذتموهم سخريا. مطاوع يا رجال، معقدين هذولي، ما توسعوا ولا ناوروا ولا استمتعوا باللقطات الفكاهية. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ما النتيجة؟ إني جزيتهم جزيتهم اليوم بما صبروا. هو له ناس طواقة تشتهي عندها شهوة وعندها شهوة، لكن بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم سألهم الله جل وعلا، قال كم لبثتم في الأرض 10 سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العابدين، قال إن لبثتم إلا قليلا. لو أنكم، لو كان عندكم عقول تفرق بين التذاكر والمليارات، لو أنكم كنتم تعلمون. إخواني، بالأمس القريب زرت مريض، وأنا بإذن الله بعد الصلاة أذهب إليه. هذا المريض عمره 29 سنة. أقسم بالذي لا إله إلا هو، كان في يوم من الأيام أقوى من كل من حضر في هذا المجلس. كان في يوم من الأيام من أنشط الناس. فرط وعسى، والله جل في علاه يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يظن أن الحبة، وأملي له أعطيه ويعصيني وأعطيه، ويعصيني وأسر عليه، ويعصيني وأحلم عليه، ويعصيني وأنعمه، ثم وأملي لهم إن كيدي متين. هذا في المستشفى العسكري، أسأل الله أن يرفع عنه. في المستشفى العسكري في غرفة رقم 9 في العزل، لا يتحرك منها الآن إلا الرأس فقط. تجد رجل كامل ما فيه ولا عضو من الأعضاء يطيعه. والله يده لها 6 شهور ما رفعت له كاس ماء. طلب مني إني أجيب له شوربة بعد ما حاولت فيه. لازم تقول يا خالد إيش مشتهي اليوم؟ بعد ما حاولت فيه والله قال ما أبغى شيء، إلى أن قال والله العظيم إني مشتهي أكل بيت. لسنة 6 شهور ما يأكل في المستشفيات. قلت إيش تبغى؟ قال أبغى شوربة. بدأ يقول طلباته في هذه الشوربة. جبت له الشوربة في اليوم اللي بعده. جيت إلا ما أكل الشوربة ولا شيء. سألت السودان اللي معه، قلت ليش ما أكلت خالد؟ قال والله يا أبو مجاهد أنا مشتهيها والله، وإني ما طلبتها منك إلا والله إني نفسي فيها، لكن والله يوم تذكرت إخراجها وأنا لابس حفاظة أعزكم الله، يوم تذكرت إخراجها ما عاد تنغصت علي والله. لأن المسألة عندي وعندك مسألة بسيطة، ما تأخذ 3 دقائق تذهب إلى دورة المياه ثم تأمر يديك التي ما اشتريتها والله وسوف تسأل عنها، تأمر يديك تنزع ملابسك. مسألة بسيطة، ما لي أحد منا عليك، فليش تزعل وتتشدر وتشيل هم إخراجها ثم تنظف نفسك بنفسك ثم ترفع ملابسك بيديك وتخرج من الحمام أعزك الله؟ هو لا يقول والله العظيم أني أشتهي الأكل، لا تذكرت إخراجه حذفت عنه مع ذرات، لأن يجون 3 يحملونه ويقلبونه ثم ينزعون أعزكم الله الحفايظ. 29 سنة، قبل 6 شهور ما كان يحتاج ولا كان يفكر، إذا جب يأكل يفكر في إخراجها. يقول أدري والله لأن شفتهم حاطين الحمامات وينظفوني وشوف عيونهم كلهم كشرين من الرائحة. يقول أدري لولا هالراتب اللي يأخذونه وحاجتهم ما حد نظفني. وها هو آخر في مستشفى النقاهة يقول مات أبوي وأنا عندي 2 من الأخوان، كنا 3 رجال في البيت، ما كان يحمل همهم ولا يطعمهم ولا يوصل لهم الأكل ولا يحمل لهم أكياس الرز ولا الذبائح ولا الغاز إلا أنا. فقدر الله جل وعلا علي حادث، أصيب بشارد رباعي الأطراف. فقالت الأم لأخوي كل يوم واحد منكم يجلس معه يخدمه. إخواني ما نعرف هذا الكلام، لكن اسألوا الله جل وعلا في وجودكم كل يوم، وأنتم أخواتي اسألوا الله أنه ما يذيقكم منة الناس، اسأل الله أنه لا يجعل تنظفك غير يدك، وإلا والله لتذوق الذل. أقرب الناس إليه إخوانه، يقول فاستمرت الحال على ما هي عليه، كل يوم ينظفني واحد. جي يوم من الأيام اللي كان مسؤول عني يقول قال لي عندك بس شوي وأنا في الصالة، يقول راح قال لأخوي أنا اليوم ما عاد أخوياي، تكفى أجلس معه اليوم وأنا بروح، والله إني ما عدهم وتأخرت عليهم. يقول فارتفع صوت أخوي الثاني وبدأ النقاش، قال يا أخي ترى ماني فاضي لك، أنا ريحته في يدي أمس أنا مغسلة. يقول أقسم بالله زلزلوني لكن ما أملك شيء. أقول لهم ما عاد تطيعوني أخي في نفسي. فتحملت وأخذت الكلمة وصبرت، وقلت في نفسي أنا ما صبرت عشانهم، أنا صابر عشان أمي جالس معها في البيت. يقول ومرت الأيام والأسابيع والأشهر، ثم جاء يوم والله لو أنسى نفسي وأنسى يوم الشلل اللي كسرت فيه عظامي ولا أنسى. يقول جاء يوم وأنا هذه عادتي دائما في الصالة، أغفو أحيان وأنام وأنا على الكرسي على العربية. يقول فمالت عنقي ونمت. يقول رن التليفون في الصالة وجت أمي رفعت السماعة، أنا استيقظت على رنة التليفون لكني ما فتحت عيني، قمت بأنام بكمل نوم. يقول فرفعت أمي السماعة وأنا أسمع، قالت عليكم السلام وش أخباركم طيبين اللهم لك الحمد. ثم قالت منه زواجة، زواج من؟ ثم سكتت. قالت عاد إن نقدر نروح الزواجات وعندنا هالعلة. سبحان الله، أمه تقول عندنا نستطيع نروح نقدر نروح زواجات وعندنا هالعلة، صار هو العلة الآن. الله لا يذيقني وإياكم منة الناس، ولو أقرب قريب سوف تعرف، وأسأل الله أن لا نعرف في الدنيا وأن لا يجعل الله لأحد علينا منه إلا هو سبحانه. يقول فراحت أيام ما أبغى تضيق صدرها، أقسم بالله إن هالكلمة أقسى علي من الشلل. أنا الآن علة ما كان يأكلهم إلا أنا، ومن من من أمي أغلى الناس اللي أنا ما قعدت إلا عشانها. يقول فصبرت الأيام تلو الأيام وأنا هذه الكلمة تكسر فيني أقوى من الشلل علي. يقول فقلت لأمي يا أمة أنا بروح المستشفى النقاهة عندهم برامج هناك ترفيهية. قالت لا أجلس يا وليدي. قلت لا والله أمة هني. يقول قلت لها عطني راسك اقربي، يوم قربت حبيت راسها قلت تكفيني ولا تربيني. يقول ما ودي أنا أروح عنها لكن مدام نعلة عندهم ما بغض يتصدرها. وطلعت. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. تعال قل يا حبيبي الغالي يوم أن مسعك الله جل وعلا بهذه العيون لا تنظر إلى حرام. من صام رمضان ما قال إسلاما، الإسلام سهل حبيبي، تصلي تزكي تصوم تشهد أن لا إله إلا الله وتحج مع حملة سهل. قال من صام رمضان إيمان، لأجل هذا قال عن المؤمنين. طبعا أنا وأنت وأنت أخي إبليس أعطانا من زمان تزكية بأننا مؤمنون وأننا مخلصون متقون. هل أنت مؤمن؟ اسمع أخي، قد أفلح المؤمنون. أول صفة الصحائف عند الله جل وعلا، والصفات من الله جل وعلا، عند إبليس لا يضرك إبليس لأنه لا ينفع. الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف صلاتنا؟ متى آخر مرة بكينا في الصلاة؟ والله إنه ليشيب عارض الرجل في الإسلام ما كتب له من صلاته إلا صلاة أو صلاتين. يقوله الفاروق رضي الله عنه صدق، يكتب له اليوم سجود خشع فيه وبكى، ثم الصلاة الباقي يفكر في الدنيا. بعد 4 شهور بكى يومه قايم، وبعد 5 شهور بكى وخشع في ركعة وكتبت له وجمعت فإذا بها صلاة أو صلاتين. لأجل هذا حبيب الغالي يقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما قل للمسلمين لأن الإسلام سهل، قل للمؤمنين لأنهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله. هل أنا وأنت منهم؟ إذا غض بصرك إذا كنت منهم. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. هؤلاء المؤمنون عند الله جل وعلا. فهل أنا وأنت منهم ممن يصوم رمضان إيمان واحتساب؟ تحتسب أنك تدعو الله كل يوم كيف تعتق من النار في هذه الليلة وكيف تفعد اسمك؟ وأختي الغالية هناك، وهذه آخر قصة أقف معك فيها. في المستشفى عندي طفلة في العناية المركزة، أول ما دخلت عليها إذ بي أرى الله جل وعلا أعطاها رجلين كاملة وجذع كامل وأكتاف وأيدي ورقبة وشفاء. ثم والله الذي لا إله إلا هو، لما صعدت إذا بها عندها عين واحدة كبيرة والعين الثانية فيه خط وأربع رموش، ما في عين، والله خط وأربع رموش. جلست أتفكر وأنا أنظر إليها: صحيح، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والله لو كبرت هذا أو كانت أختنا المسكينة التي ضيعت عمرها اللي لبست لسام وجعلت النقاب وكحلت العينين، والله لو كانت بهذا الشكل والله ما لبست نقاب، أقسم بالذي لا إله إلا هو، ولا ما كحلت تلك الرموش الأربعة. لكن إن الإنسان ليطغى، متى؟ إذا أخذ الله عينه، إذا شم الله جل وعلا، لا، قل رآه استغنى. وإذا أنعمنا على الإنسان أعطينا، هو اللي نظف نفسه، ما في أحد نظفه، وتمشي بعباءتها الفاتنة. إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، لكن يوم أن يأخذ الله منه ما يعمل هذا. أسألك سؤال أخير قبل أن تنفض وأنفض: هل رأيت في حياتك أعمى واقف عند محل دشوش يبغى يركب له ديجيتال ولا سوبر موفيز ولا أوربت؟ في حياتك أعمى واقف أو يقول لك والله أنا متابع بعد صلاة عندي برنامج بشوف؟ ما رأينا. في حياتك هل رأيت من شلت أطرافه واحد مشلول شلال رباعي ويزحف في السوق على لحيته وماسك رقم في بين أسنانه يبغى يرقم؟ هل رأيت وحدة في حياتك لابسة العباية اللي على الكتف ومطلعة عيونها واللثام لو وهي معاقة وتزحف على لحيتها في السوق؟ ما رأينا. لكن رأينا من ذللها الله جل وعلا فوق الأرض وأنعم الله عليه، رأينا كيف يتجبر. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إخوتي، هذا الشهر والله إن خرج عليك عندك 11 شهر في كل يوم في مثل الراجحي يموت أقوام، نصلي على جنائز 10-5 في كل يوم ظهر وعصر، هؤلاء كلهم لم يدركوا رمضان الماضي. وبالأمس غسل أخي قبل أمس الصباح عمره 19 سنة ميت بعد صلاة الفجر. أخي أسأل الله جل وعلا، وأخيتي أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وبجوده وبنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن لا يكلنا إلى غيره طرف عين، وأن لا يجعل لأحد علينا منة إلا هو، وأن يجعلنا نقدر هذه النعم فنشكرها. اعملوا ما قال قولوا آل داود شكرا. اللهم كما جمعتني بأحبابي هؤلاء فوق هذا الفرش، اللهم اجمعني بهم يا رب العالمين. أخرى أقر عيني وأعينهم برؤية بعضنا البعض، أخرى سرمدية أبدية تفضل العرش يا رب العالمين. اللهم يا رب قبل أن يتفرق إخواني وأخواتي هؤلاء، اللهم لا تفرق الأجساد وفي صدر واحد منهم حاجة لم تقضى بعد، اللهم اقضي لهم حاجاتهم وأمنياتهم قبل أن يتفرقوا من هذا المكان. اللهم ارضى عني وعنهم. اللهم يا رب الأرباب، يا من الأرض أرضه والسماء سماءه والبحر بحره ما عطاه يوم أغرق فرعون، ولا عطته الأرض يوم أنخفها بقارون. اللهم اختف بالأمر كان في العراق يا رب العالمين في كل مكان. اللهم لا تبقي لهم جنديا إلا وأهلكته يا رب العالمين. اللهم لا تعيدهم إلى بلدانهم إلا بالتوابيك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، يا من يجير ولا يجار عليه. اللهم إنهم قد بغوا وأتوا، اللهم إنهم قد أتوا، فلا ترجعهم إلى بلادهم سالمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، واجعلنا يا ربي لا نؤذيهم بذنوبنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على عبدك ونبيكم محمد، آسف على الإطالة ولكن والله من حب لكم، وأسأل الله أن يسدد لكم، والصلاة والسلام على رسول الله.